إذن تبوش لأنها لم تخيط على هيئة أخرى. طيب الجمهور على أنها تفعل لحاجة، يعني تفعل لحاجة زي كفر يقول لك ما تحطش فيه إبرة عشان الميت يخش من النار، ينفع كلمة؟ إنما سيد مش فاني يخش من الإحرام بين المكرم فأشهد أن يقول لك كلمة حالة الإحرام اللون بالمسألة مش يحصل عليه تفسيره يعني هروح عليه كده هو هيل فيه كده هو بيدي شفة على شفة بيخيط عشان بطول العصر عشان مش عشان شفة لكن ما كانش فيه حاجة مش من هو التفصيل على قدر عدو أعضاء كم طبيق شراء بمطلو جميع هو ده اللي لقيته ولو فعله يجب عليه ده لكن لو جاب الإحرام وقطعه ورفعه على المكنة ولف على وسطه وركب له زرار وعمل له عروة ها وعمل له وسطه عراوي زي بتاعة البنطلون وراح مدخل فيها حبل وراح رط يجوز الليل ها أحسنت يا حجة يا أفضل الوقتي من هو أنت شفت عراوي البنطلون وأنت تلبسه تحط فيه حذاء هو عمله بقى عراوي زي دي وراح مدخل فيها حمل وراح ربطه على وسطه يجوز ولا يجوز؟ بس طلع منه جيب يحط فيه التليفون المصحف يجوز مفيش إشكال لكن بقى لو راح عمله ازاي جيب من قدام كده وعمله كراتين خلاص وكبسونه ورا كبسونه قدام وراح قافلهم كده بقى عمله زي البنطلون اصبحت على قدر عمر ليه ليه قول ابراهيم النخعي اوقع كثير من العوام في الوهم والجمهور على انها تفعل لاجل الحاجه يعني تعبان يقعد يريح شويه وبعدين يقول ادله الجمهور دليل هو لا الجمهور يقول ليس بسنه وانما تفعل لحاجه تعبان صحيح الدليل الأول قالوا ليس فيها ذكر ولا يعرف في شيء من هيئات الصلاة ولا يعرف في شيء من هيئات الصلاة إلا وله ذكر إلا جلسة الاستراحة والصلاة إنما شرعت الذكر وهو مقصودها الأعظم فهذا دليل قوي يدل على أنها غير مقصودة للذكر ولا لذاتها فهذا الدليل القوي يدل على أنها غير مقصودة للذكر ولا لذاتها الدليل الثاني قالوا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يستجمع قوته للنهوض

حجة الوداع معناها الصلاة مش كده؟ طيب سبعة ولا عشرة؟ سبعة ولا عشرة؟ ليه؟ لأن حديث جابر ناسخ لحديث ابن عباس لأنه كان فيه حجة الوداع مش كده؟ طيب كل من روى حديث سلسل الصلاة هنا والسلام من الذين تقدم إسلامه لم يذكروا فيها ذات الصلاة ولم يذكرها إلا مالك بن السويرك وإسلامه كان متأخرة لكن جيد. ثم إن الرواية اللي اعتمد عليها في أنها سنة في عند البخاري قالت فيه الرواية وحديث نروي في كتب الستة ليس فيه حديث صلاة ليس فيه ذات الصلاة خلاص. ثم ان حديث معاوية فاني قد بدنت يؤيد كلام الجمهور تأييد قوي نصلا ما قال هذا الكلام الا في اخر عمره. فاذا اخرجنا الرواية التي وحد فيها الراوي ومالك بن حوادث كان اسلام متاخر واتينا بما يدل على نصرا فعلها لما ضعف وأسن ولم تذكر ولا في حديث إلا في عيسى بن حوادث أدرية الجمهور ظاهرة في الشمس. وهل هناك هيئة في الصلاة ليس فيها ذكر؟ كلام الجمهور قوي قوي جدا. طيب هو كلام الجمهور لا يستحب لمن كان لا يقدر على يتفاقم في الصلاة إلى هذه الجزء الصراحة الآن أبو برضى بن نيار لما زار في الشارع قبل الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله قال تعجل عايز يأكل لحمه هو أهل بيته فرح جل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال انا يشهد احد قال يا رسول الله عندي دجاجه صغيره خالص كده معده صغيره خالص قال شو الله شو ولا اذبحها ولا تجزئ عن احد بعد شو السنه التانيه يجعل التخصيص بالاحوال لا بالاشخاص بمعنى يقول ايه كل من كان حاله كحال أبو برده فذبح قبل الصلاة ناسيا فذبح قبل الصلاة جاهلا وليس عنده بعد التي ذبحها إلا دجل يذبحها وسجل عنه انتبه وراح جيبها على مسألة ايه؟ مسألة وضاع الكبير زيها زي مسألة وضاع الكبير. قال من كان حاله مع ان التخصيص وارد في حديث ام سلمة وغيرها في الصحيحين ان هذا كان خاص بسالم مولى ابي حذيفة مش كده؟ قال من كان حاله كحال سالم وهو كبير فخذ بالك من قائل شخص يعني يقول ايه يجعل التخصيص بالاحوال لا بالاشخاص ودي مهم. طيب الراجح التخصيص بالشخص ولا بالحال؟ لا. يعني بصلي يقول له لا تجزي عن أحد بعدك وانت تقول له تجزي ها؟ ده مش شيء يمكن الوعد ترجع على القول الجمهور إنما تفهم حاجة

18 ناسين لا ده الجمهور يقولون إن فعلها المأموم تأخر عن الإمام وعلى القول بأنها سنة فقد ترك واجبا من أجل السنة يبقى الإمام واجب قالوا من فعلها تأخر عن الإمام في القيام فقالوا لا تطلق لا يطلق الواجب من أجل السنة